الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي يحق الله العبيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى عام 85 و200 وألف من الهجرة. ونحن في ليلة الأربعاء 21 من شهر شوال لعام 26 و400 وألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 11 لعام 25، وما زلنا في الباب 3، وهو باب من حقق التوحيد في آخره، ولا لا؟ طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فقام عكاشة بن نفصن، وهو بضم العين وتشديد الكاف، نفصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأتبي هو من بني أسد ابن خزيمة، كان من السابقين في الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد قريحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم قريحة بعد ذلك، وجاهد الحوثة يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجس المشهورة. قوله فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال: اللهم اجعله منهم. وقيل: طلب الدعاء من القاضي. نعم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله اجعلني منهم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم، وفي رواية قال: أنت منهم. طبعا هذا فيه حرص منه رضي الله عنه أن ينال هذه المنزلة، ووفقه الله إلى أن فطن إلى هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية، وفي رواية أخرى أخبره بأنه منهم. وعلى رواية أن عكاشة منهم، ممكن يقال أن عكاشة ممن بشر بالجنة، ممن بشر بالجنة، وعقيدة السنة والجماعة أن لا يشهد لأحد بعينه في جنة أو نار أو بالجنة أو بالنار إلا ما نص عليه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ممكن يقال أنه ممن بشر بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم. وعلى هذا لا إشكال في كون العشرة، أن العشرة المبشرين بالجنة يعني ليس منهم عكاشة، وإنما هؤلاء عشرة جمعوا في حديث واحد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلقبوا بالعشرة المبشرين بالجنة. وإلا هناك سواهم من بشر بالجنة، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه. نعم. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة لنا من البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بما، لو كان في حاجة من ذكر اسمه لبين، ومثل هذا يسمى مبهم. المبهم هو الذي لم ينسب، لم يبين من هو، كان يقال رجل أو امرأة أو قام مملوك أو رأى رجلا أو نحو ذلك من غير تعيين من هذا الرجل، فلا بأس حينئذ بإبهامه، ولا يؤثر على صحة الحديث ولا على قبوله أو رده ما دام الإبهام. أين يا أخوان؟ في المتن. متى يؤثر؟ إذا كان الإبهام في السند، إذا قال حدثني رجل أو ممن أثق به أو من بني سليم أو من تميم، أو ولا نعرف من هذا الرجل، إذا قال رجل أو امرأة أو حدثني من أثق به ونحو ذلك لا نعرف من هو، وفي السند فإننا نتوقف في صحة هذا الحديث لأن الإبهام في السند يؤثر، لأن هذا الرجل هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ حتى لو قال الراوي عنه حدثني ثقة أو من أثق به، فلا بد أيضا أن يبين، لأن قد يكون ثقة عندك ليس ثقة عند غيرك، قد يعرف عنه ويعلم عنه غيره ما لا تعلم أنت، واضح؟ لكن إذا في المتن قامت امرأة فقالت يا رسول الله أو فقال رجل، هذا ما يؤثر سواء طلع هو سين ولا عين ولا صاد. نعم. قوله فقال سبقت بها الكافر. قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأقوال ما كان عند الكافر، فلذلك لم يجده، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. نعم، هذا قول القرطبي، وهو قول جميل متجه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لو لم يكن عكاشة مستحقا لأن يكون منهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم وحي من الله عز وجل. ولكن لما قال آخر اجعلني يا رسول الله منهم، هذا يحتمل أن هذا الرجل الذي قال اجعلني منهم يا رسول الله أو ادعو الله اجعلني منهم لم يكن بدرجة عكاشة ولا يستحق ذلك التبشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعبارة لطيفة لم يقل أنت لست منهم أو أنت لا تستحق، وإنما قال سبقك بها عكاشة، حتى أصبحت مثالا يضرب. إذا واحد سبق الآخر يقال أنه سبقك بها عكاشة، مع أن السابق ليس بعكاشة، لكن إشارة إلى هذه العبارة اللطيفة التي استعملها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلم يقل أنت لست منهم ولا أنت لا تستحق ولا أنت غير وعكاش غير ولا أنت جعل نفسك كعكاش، وإنما قال سبقك بعكاش. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب ذلك الرجل لا لأنه ليس له رتبة عكاشة أو يستحق أو لا يستحق، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب. لما قال عكاشة اجعلني منهم قال أنت منهم، إذا قال الرجل يا رسول الله واجعلني منهم سيقول أنت منهم، لا واحد ما هو حاضر في المجلس يقول له واحد إيش من حضر، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إيش اجعلك منهم، فحينئذ سينفتح باب الفوضى حتى يأتي من لا يستحق، بل من المنافقين أو من لا يستحق ويقول اجعلني منهم اجعلني منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الباب حتى لا يتسلسل الناس في الطلب، فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بعكاشة بعبارة لطيفة سد هذا الباب. ويحتمل الأمر الأول والثاني، يحتمل أن هذا الرجل أولا ليس بدرجة ورتبة عكاشة الذي يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأيضا ليسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يتسلسل الناس وكل واحد يأتي من يستحق ومن لا يستحق ويقول إيش اجعلني منهم يا رسول الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاليق وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، في ناس يظن من الشجاعة أن تعال ضرب الكلام بوجه الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا وقد أمر الله عز وجل نقتدي به، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيتلطف الإنسان بالعبارة، فقال له هذه الكلمة. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. من أين يؤخذ؟ إن 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني غيرهم ممكن يحاسب ولا يعذب وغيرهم ممكن يحاسب ويعذب. إذن الناس مراتب، حتى أهل التوحيد مراتب، لأن من أهل التوحيد من يحاسب، ومنهم من يعفى عنه وهو بعد الحساب، ومنهم من يحاسب ويعذب بقدر إلى أمد ثم يكون مصير أخير إلى الجنة. نعم. الثاني: ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ يعني معنى تحقيق التوحيد بأن تأتي بهذا الكمال، لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يستسقون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابع ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم. الخامسة كون تلك الرقية لحظة شوي. السلام على الأولياء في قوله تعالى والذين هم خشية ربهم مشفقون، صح؟ الذين بكلمات وقلوب مجلة، لا قبل، والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم. السادسة كون الجمع لتلك القصار هو التوكل. لماذا لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون؟ لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. نعم. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، بدليل أنهم خاضوا. من هؤلاء خاضوا فيه؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ يعني المسألة ليست مسألة أشكال أو ألوان أو أنساب، وإنما المسألة مسألة عمل. بما استحقوا؟ ماذا عمل يا رسول الله؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة حرصهم على الخير، بدليل أنهم خاضوا ثم أتوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا على حرصهم على الخير، لأنهم يريدون أن يقتدوا بهؤلاء حتى يكونوا مثلهم. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم. بالكمية أنهم سواد عظيم، وبالكيفية أن فيهم من جملتهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، من كمالهم أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى السواد من ظن أنهم أمة لكثرتهم. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تبشر وحدها مع نبيها. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، حتى أن بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد، منهم من يأتي معه الرهط والرهيط والرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده من الأنبياء، يأتي وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الخذ بالقلة. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم. السابعة عشرة عنف علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وإنما يحمل على ماذا؟ أن الأكمل أن لا يسترقي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، لكن الأكمل عدم الاسترقاء. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان لما ليس فيه، لما قال إيش؟ أما أني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي وإنما لدغت. نعم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عدم من أعلام النبوة. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن عكاشة بن محصن منهم؟ وحي من الله تبارك وتعالى. طيب كيف كان ذلك علم من أعلام النبوة؟ أنه لم يرتد عن الإسلام، بل بقي مسلما مجاهدا في سبيل الله إلى أن قتل في إيش؟ أيام القادسية. هذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال أنت منهم دليل على إيش؟ على أن هذا الرجل سيثبت حتى يموت على الإسلام. نعم. العشرون لا ما هي واضحة، اكتبها قيدها. كيف كان قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة؟ كيف كان ذلك؟ بثباته على الإسلام، لم يرتد من جملة المرتدين، واضح؟ إذن هذا وحي من الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بأن هذا لن يرتد، لذا قال أنت منهم. وضحت هذا الآن ولا لا؟ طيب. العشرون فضيلة الركاشة. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاليق. من أين يؤخذ من قول صلى الله عليه وسلم؟ سبقت بها عكاشة، استعمل كلمة لطيفة أغنته عن إيش؟ عن كلام الفظ الغليظ وحتى عن الكذب. ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجامل هذا الرجل وهو ليس منهم، يقول لا أنت لست منهم، هذا فيما لو كان ليس منهم، ولكن استعمل صلى الله عليه وسلم كلمة ألطف من هذه، فقال سبق بك عكاشة فاستعمل المعرفة. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى وواقع العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فتلطف مع الرجل بقوله سبقك يا عكاشة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد عبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، أن الله لا يغفره لمن لم يتب منه. إذن لا يغفر لمن لم يتب منه، حتى أتخط، لا يغفر إيش؟ لمن لم يتب منه، خلاف للبعض ظن أن نذكر في كتاب ربع ثانوي تربية إسلامية عند قوله تعالى نص مقرر: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول صاحب الكتاب في الشرح، يقول إلا الشرك، أليس بصحيح؟ من الله يقول قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه دعوة للتوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يدعو إلى الإنابة إلى الله عز وجل. فمن تاب ولو من الشرك تاب الله عليه. ولكن المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لقي الله وهو مشرك، مات أدركه الموت ولم يتوب إلى الله عز وجل، بينما لو تاب قبل أن يموت تاب الله عليه في وقت تصلح معه فيه التوبة وتقبل فيه التوبة يتوب الله عليه. والدليل من القرآن قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ماذا قال بعد ذلك؟ إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن يتوب الله عن المشرك أو لا يتوب؟ إن تاب يتوب. إذن متى لا يغفر له؟ إذا لم يتوب ومات على الشرك ولقي الله وهو مشرك، فهذا الذي لا يغفر الله له ولم يدخل الجنة أبدا. واضح؟ إذا أخبر المسلم عن هذه الحقيقة التي أخبر الله عز وجل بها له حق في ذلك أم لا؟ قال: إذا مات المشرك ولقي الله فالله لا يغفر له. له حق في ذلك أم لا؟ له حق في ذلك، لم يتقول على الله، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر بهذا في كتابه. فقال المسلم عن علم وبصيرة ما أخبر الله عز وجل به، قال: المشركون لا يدخلون الجنة، المشركون لا يغفر الله لهم، المشركون حبطت أعمالهم، المشركون يأتون يوم القيامة وأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. واضح؟ وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت لا يحبطن عمله. ما يغفر الله عز المشرك ولا يبقى له عمل يوم القيامة يرجوه. طيب. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره ولمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلك يظهر للعبد شدة الخوف. أعد. نعم. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. عند الله هذا من أقوى الأمور التي تخوف الإنسان من الشرك، وهو كون الله عز وجل لا يغفره، صلى الله عليه وسلم. يعني العذاب حتم واقع على هذا المشرك، لا مفر منه. ألا يوجب هذا الخوف من الشرك؟ ها؟ يوجب. الذي يؤمن بأن لله عذاب يوم القيامة هو شديد، وأعده للمشركين نار تلظى، نار حامية أقودها الناس والحجارة، ويعلم من كتاب الله بأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، إذن يخاف من الشرك ولا يخاف؟ يجب وجوبا إن كان في قلبه إيمان أن يخاف من الشرك، لأنه موجب للعذاب، ولا يتجاوز الله عن المشرك أبدا ولا يغفر له، ولا بد أن يعذبه. إن عذاب الله لواقع، ما له من دافع. واضح؟ طيب. لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. أقبح القبيح وأظلم الظلم، قبيح جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هو خالقك وتجعل له ندا، هو خالقك وتعبد غيره، هو خالقك وتشرك معه أندادا. قبيح وليس بقبيح، قبيح أقبح القبيح. قال وأظلم الظلم لقوله جل وعلا ها إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، أكد هذا بمؤكدين، الأول إن الشرك، الثاني لظلم عظيم. اللام المزحلقة التي تدخل على خبر إن تفيد التوكيد. لماذا الشرك ظلم عظيم؟ عطى الله، لماذا الشرك ظلم عظيم؟ ها؟ ما اختلفنا الله ما يغفر له، بس ليش صار ظلم؟ ليش الشرك ظلم؟ خليفة وضع الحق لغير محل، لغير صاحبه. من أهل التقوى وأهل المغفرة؟ من المستحق للعبادة وحده؟ من؟ أعطى الله، الله عز وجل. فصرف الحق الذي هو التوحيد، حق الله، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أتدري ما حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟ قلت الله رسول أعلم. قال حق الله أن يعبدوه، هذا حق لله وحده ولا يشرك به شيئا. فمن صرف الحق الذي هو لله وجعله لمخلوق، ظالم أو ليس بظالم؟ عطى الله، ظالم أو ظالم؟ ظالم هذا المشرك، ظلم عظيم. سؤال عطى الله، لماذا الشرك ظلم عظيم؟ عبد ليس، لأنه عبد من ليس له حق في العبادة. طيب وإذا عبد من ليس له حق في العبادة ليش ظلم؟ لأن العبادة حق لله، فمن عبد غير الله صرف الحق، صرف حق الله الذي له وحده إلى غيره. ظلم وليس بظلم، ظلم وليس بظلم، ظلم. محمد اسمك، لماذا الشرك ظلم عظيم؟ نعم، لأنه صرف حق الله لغير الله، والذي يصرف الحق لغير صاحبه ايش فيه؟ ظالم. والذي يصرف أعظم حق لأعظم صاحب حق التوحيد، أعظم حق لله عز وحده، فيصرفه لغير الله عز وجل، ظالم ايش؟ ظلم عظيم. لازم تعرف هذا، تفهمه جيدا. ما ينبغي لك تدرس توحيد وتحضر دروس ولا تعرف ليش الشرك ظلم. لا، وليس اي ظلم، ليس اي ظلم، وانما هو ايش؟ ظلم عظيم، لانه صرف الحق، حق الله اللي هو عبادة وحده لا شريك له، صرفه لغير الله، وهذا حقيقة الظلم. هو أن تصرف الحق لغير صاحبه، أن تضع الحق لغير صاحبه، واضح؟ طيب، ولذلك إن كان الشرك ظلم فماذا يسمى التوحيد؟ عدل وقسط، عدل وقسط، واضح؟ نعم، كمل. وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعد غيره به كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون معه غيره، يساوون غير الله مع الله، يقولون يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. يقول الله عز وجل ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. ما المقصود بالخلق والأمر؟ ها، عبارة الله ولا شريك له الذي خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. نعم، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاملة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خير وقامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. نعم، ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها لله تعالى وحده. من يملك الضر والنفع والعطاء والمنع؟ الله عز وجل. فالذي يقول عن المخلوق أنه يستحق العبادة علق الملك والنفع والعطاء والمنع لهذا المخلوق، ومن ثم تعلق إيش بالدعاء، أخذ يدعوه يقول يا فلان يا فلان، ومن ثم خاف منه ورجاه وتوكل عليه بأنواع العبادة، وكل ذلك واجب لله وحده سبحانه وتعالى. نعم، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله واليه يرجع الامر كله. فأزمة الامور كلها بيده سبحانه، ومرجعها اليه كما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، الذي اذا فتح للناس رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاخبر التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. نعم، هذا اكبر تشبيه قبيح، أن يشبه هذا الفقير العاجز المخلوق الفاني بالخالق سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الكامل من كل وجه. لا يشترط أن يقول المخلوق الفلاني الصنم الفلاني مثل الله عز وجل، وإنما إذا دعاه من دون الله، إذا خاف منه كما يخاف من الله، إذا حبه كحب الله، إذا استعان به كما يستعان بالله، إذا استعاذ به كما يستعاذ بالله، إذا صرف العباد له كما يعبد الله عز وجل، فهذا إيش؟ فهذا تشبيه، واضح؟ لأن البعض ما يفهم هذا التشبيه، يظن التشبيه كأن يأتي إنسان يقول فلان الولي فلان مثل الله فقط، يظن هذا هو التشبيه والتمثيل. لا، ولذلك ماذا قلنا في باب الأسماء والصفات؟ نثبت لله عز ما أثبت لنفسه من غير تمثيل، فقلنا من غير تمثيل أي أن الله لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، وقلنا أن بين الجملتين فرق. الله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. الله جل وعلا لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. الذي يقول إن الله فقير هذا ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. من الفقير؟ المخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء. فالذي يقول إن الله فقير مثل الخالق بالمخلوق. الذي يقول الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالله. الله يقول عن نفسه سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد. الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله عز وجل يقول عالم الغيب والشهادة. الله عز وجل يقول عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الغيب. يقول له قل للناس ما أعلم الغيب. فيأتي إنسان ويقول المخلوق ولي على البيت الصالح المقبور يعلم الغيب، فماذا فعل هذا؟ مثل المخلوق بالخالق. الذي يعبد الأوثان الأولياء الصالحين الأنبياء المرسلين الجن الشياطين الشجر الشمس القمر النار بوذا غيره ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالخالق. وجه التمثيل يلا كيف وجه هذا اللعب المخلوق؟ كيف شبهه؟ هو عبد الحسين عبد البدوي عبد العيدروس عبد كيف شبه؟ لأنه صرف العبادة اللي يستحق الله عز وجل للمخلوق. صح صرف العبادة، لكن كيف مثل؟ لأنه رفع منزلته وجعله منزلة الله عز وجل. إيش يسجد له ويدعوه وينذر له ويذبح له؟ هذا مثل المخلوق بالخالق. من الذي له حق هذا وحده؟ الله عز وجل. الذي يقول الولي الفلاني يعلم الغيب، يقول وش أتكلم عن أولياء هذول أجاويد، لا تكلم عليهم قلبك بزون. تعرفون البزون اللي يقوميه ها شاور بيك ها يقول وش ما تكلم. هذا ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ رفع المخلوق جعله بمنزلة الله الذي يخاف منه، الله الذي يعلم السر والجهر، الله الذي يعيش عالم الغيب والشهادة، الله الذي يخاف منه. الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني. هم يخافون من الأولياء ولا يخافون من الله عز وجل، عرفتم؟ ولذلك إذا أراد أحدهم أن يحلف كذبا حلف بالله، يحلف بالله ويكذب ولكأن الله سيحاسبه على ذلك. وإذا أراد أن يحلف صادقا حلف بالولي. قبل يومين ثلاثة استوفيني واحد قال نصيد روافض على الحدود، تعال علم شلون دخلت من معاكم كذا. ما يعلم والله العظيم والله العظيم حلف. فإذا قلنا لحلف العباس لا خر الخبر كله عطى الحقيقة كلها. يجوز نحلف بالعباس عشان يعترف بالضرورة، نحلف بالعباس لا والله أكبر مفسدة الشرك بالله عز وجل، فلا ندعو للشرك ولا نحلفه بغير الله، الله سيحاسبه ويظهر أمر. أما الحلف بالعباس لا. لكن ما الدافع أن هذا الشخص يحلف بالعباس فيصدق ويحلف بالله فيكذب؟ لأنه إيش يعتقد بهذا العباس يفعل ما لا يفعله رب العالمين. يقول قائلهم أما رب العالمين فغفور رحيم وأما العباس فراس حامي شاور بيك. وأنا قلت لكم يدوبك يا قطو يا أبو حجر راح ينزل ده. هكذا يعتقدون عقيدة جاهزة. اسكت لا يسمعك لا يسمعك. بينما الله عز يعصونه جهارا نهارا ويسبون الله عز وجل ويحلفون به كذبا ويستهينون بأمره وإلى آخره. والمخلوق يخافون منه وهو ميت منذ مئات السنين مقبور، وقد يكون القبر هذا ما في شيء فاضي، ما يخافوا منه ولا إيش، ويخافون من عقله ولا يخافون من الله عز وجل. فالتوحيد تمامه أن تعبد الله وحده، الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق. واضح هذا الأمر الآن؟ اتضح؟ طيب كمل. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. نعم. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد له، وذلك أكبر التشبيه وأفضله. نعم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. رحمه الله. نعم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. هذه مخالفة صريحة من الخوارج المعتزلة لهذه الآية الكريمة، فإن الله يقول وقوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ووعد والله لا يخلف الميعاد. ماذا قال وبما وعد وماذا أخبر؟ أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون ذلك يعني دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ممكن أن يكون إنسان عنده ذنب معصية كبيرة إن شاء الله، ليست مسألة على كل حال، حتى لا بعد نفتح باب للمرجع، وهذا هو الحق. إن شاء غفر وإن شاء عذب، إن شاء عفا وإن شاء عذب. واضح؟ فهذه الآية فيها رد على طائفتين ضالتين، طائفة الإرجاء المرجع الجبرية، وطائفة القدرية والخوارج المعتزلة. وذلك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونك لمن يشاء، فقوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على الطائفتين. وجه ذلك من يبين هذا؟ يلا فهد بن سالم، كيف ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على المرجئة ورد على الخوارج؟ الخوارج يكفرون صاحب الكبير، مع أن الله يقول إيش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ممكن الله يغفر لصاحب الكبيرة وهم صراحة يخالفون هذه الآية. طيب ورد على المرجئة المعتزلة مع الخوارج، هاي ردين عليهم. رد على المرجئة شلون من هذه الآية نفسها؟ ها الوعيدية ردين عليهم، هم ايش يقولون؟ بأن الله لا يغفر الكبائر، والله يقول ويغفر، هذا رد عليهم صريح. لكن كيف نرد بهذه الآية على المرجئة أبا عبد الله؟ إن الله لا يعذب صاحب الكبائر، صح؟ إيمانه كامل ما يرتكب من الكبائر، مع أن الله عز وجل قال أين الشاهد؟ الشاهد لمن يشاء، لأنه لم يقل الله عز وجل ويغفر لمن دون إيش؟ لمن دون ذلك، وإنما قيد إيش؟ لمن شاء. فلمن شاء تدل على ماذا؟ أنه قد يعذب وقد يغفر له، قد يعفى عنه وقد يعذب. كيف؟ مرتكب الذنوب إن شاء جل وعلا. ومشيئته لحكمة أيضا، مشيئته لحكمة. قد يكون هذا الذي شاء الله أن لا يعذبه عنده من أقاربه شهيد شفع له، عنده صدق، عنده يقين، عنده إخلاص، عنده ذرية صالحة، عنده أصحاب دعوا له استغفروا له، هو من حيث الاستحقاق مستحق للعذاب، لكن شاء الله وفق حكمته أن يغفر لمن شاء، ومن لم يشاء الله أن يغفر له فيعذبه بعدله، هو مستحق للعذاب. إذن هذه الآية فهد بن سالم فيها رد على طائفتين ضالتين. فهد بن سالم ستعيد مثل ما عاد عطله، عطله فهم الحين ها. لماذا الشرك ظلم عظيم؟ إن الصرف العبادة التي حق الله لمن لا يستحق. فهد كيف نرد على طائفتين ضالتين بهذه الآية، المرجئة والخوارج؟ خوارج مع المعتزلة في هذا الباب، كلهم يقال عن الوعيدية الذين يغلبون الوعيد على الوعد. ها خوارج يكفرون صاحب الكبير، والمعتزلة أيضا يخرجون من الإسلام. والله يقول ويغفر ما دون ذلك، ممكن يغفر، يقول لا لا ما يغفر، كافر راح جهنم. ها والمرجئة لا يعذب، بينما يقول الله عز وجل وين الشاهد من الآية كلها؟ لمن يشاء علقه بالمشيئة، يعني ممكن أن يعذبه وممكن أن لا يعذبه، بل هناك من ها يعذبه وهناك من لا يعذبه وفق حكمته جل وعلا. واضح؟ نعم. ولا يجوز أن يفلد قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال. حسب يقول ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك من يشاء على التائب، لأن الخوارج والمعتزلة إذا وجهوا إلى هذه الآية أو وجهنا عنها ها أنتم تقول بأن مرتكب الكبيرة كافر لا يقبل منه صرف ولا عدل، جهنم وبئس المصير دغري ما فيه، كيف تقول الكلام؟ الله يقول إيش؟ ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قال هذا التائب مصاحب الكبير اللي مات على كبيرته، هذا من؟ هذا التائب. طالما أهل السنة التائب ها مغفور له على كل حال، التائب الذكى من؟ حتى المشرك إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. فالآية ليست ها في التائب، لأن لو كانت الآية في التائب فحتى المشرك يغفر الله له إذا تاب من الشرك، وإنما الآية على من لقي الله وهو مشرك ومن لقي الله وهو عاصي. أما من لقي الله وهو مشرك فقد أخبر الله في صدر الآية بأنه لا يغفر أي لمن إيش لمن أشرك بالله. وأما من دون من فعل دون الشرك ارتكب من الكبائر دون الشرك فأخبر الله عنه بأنه في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح؟ عرفتم كيف؟ يعني المعتزلة والخوارج وغيره من أهل البدع كلما جاءوا إلى نص من النصوص عملوا له عملة، حملوها على محمل. أما نصوص الكتاب وهو المنقول بالتواتر فماذا يفعلون به؟ ها؟ يحرفونه ويحملونه يحملونه ما لا يحتمل. وأما نصوص السنة مع التحريف ماذا يفعلون؟ يشككون فيها، هذا حديث أحد لا تثبت به عقيدة، بخاري مسلم متفق عليه قال أحد طاف ما تثبت به عقيدة. عرفتم كيف يفعلون؟ إذن هم يعني يأتون النصوص لكن يجيبون عليها بأجوبة تافهة، أجوبة باطلة، أجوبة غير متوجهة، كما تفعل الرافض وغيره. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، باتفاق السنة والشيعة أنهم تجاوزوا 1400 هؤلاء الذين ها بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. و وإلا بهم يكون ارتدوا إلا 7 من الصحابة، الباقي كلهم ارتدوا. طيب لقد رضي الله عنهم، قليل رضي الله عنهم ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، فالرضا كان مؤقت، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا 7. فيقال لهم من القائل لقد رضي الله عن المؤمنين ذباب تحت الشجرة؟ من؟ الله عز وجل. يعلم الغيب ولا يعلم الغيب؟ يعلم الغيب، فكيف يحل عليهم رضوانه ويخبر بذلك ويبقي كتابه خالدا يطلى إلى قبيل يوم القيامة، ها؟ وهم سيرتدون بعدها. الله يعلم ما سيكون في المستقبل، يعلم الله اسمه ما سيحصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرضى عنهم ويبشر بعضهم صراحة بالاسم بالجنة ثم بعد ذلك يرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفتم؟ لهم أجوبة على النصوص التي يستدلها للسنة، لكن أجوبة باطلة، أجوبة تافهة، عرفتم؟ وهنا قيل التأويل شر من التعطيل، لأن هذا الرافض البعيد لو قال أنا لا أعترف بالقرآن، القرآن محرف، انتهينا احنا وإياه، حتى على العام من أهل السنة لا يخفى أمره. لكن ماذا يفعل؟ يقول نعم القرآن كتاب الله على عيني وعلى رأسي، لكن ماذا يفعل به؟ لا يعطله ولا يرفضه ولا ينكر أنه قرآن، ولكن ماذا يفعل؟ ها، يؤوله ويحرفه، وهذه المصيبة الأكبر. لا، قد يقول قائل المصيبة الأكبر عدم الاعتراف بالقرآن والإلحاد به، يقول ما في شيء اسمه قرآن، هذا وكلام البشر واحد، إن هو إلا قول البشر، هذا بلية أكبر. أكبر من ماذا؟ من أن يقول هو قرآن لكن يحرفه ويلوي أعناق الآيات، أيهما أكبر سوءا؟ ها؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني أعظم خطورة. لماذا؟ لأن الأول أمره بين ظاهر، بين ظاهر واضح، مشرك لا يعترف بكتاب الله ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ويقول ما في جنة ولا في، هل هذا يخفى أمره؟ يخفى أمره؟ لا يخفى أمره. لكن البلية الأعظم ذلك الذي يقول أنا مسلم، يقول أنه مسلم ثم يطعن بكتاب الله ويحرف كتاب الله ويحمله على غير المحامل، على غير مراد الله ورسوله، هذه طامة أكبر ولا لا؟ بلية أكبر وشر عظيم. مثاله الكافر والمنافق، فالكافر من كان كفره ظاهرا وباطنا، كافر بالظاهر والباطن، والمنافق من أظهر الإسلام والخير وأبطن الكفر والشرك. أيهم أسوأ حالا وأشد فتكا في المسلمين؟ الأول والثاني، المنافق، لأن المسلمين يأمنون جانبه ويظنه من المسلمين، وإلا به ها منافق، فهو في الدرك الأسفل من النار، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. واضح؟ واضح. ولذلك شر عظيم على الأمة هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا ويتظاهرون بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالقرآن، صحيح صحيح، لكنهم يحرفون ويؤولون فيحملون كلام الله على غير مراده وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير مراده. نعم، كما قال تعالى قل يا عبادي، ولا يجوز أن يكمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب وهناك خص وعلى، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. نعم، أين أطلق بقول إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ التائب يتوب الله عليه، المشرك، المنافق، الزاني، السارق، القاتل، الكاذب، التائب يتوب الله عليه ويبدل سيئات حسنات، فأطلق. فماذا نفهم من قول شيخ الإسلام هنا؟ ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، يدلنا على أن الخوارج أجابوا على هذه الآية بأن حملوه على من؟ على التائب، على التائب اللي يغفر الله له ما دون ذلك. والجواب أن الله عز وجل أطلق التائب يتوب على حتى المشرك، المشرك لو تاب تاب الله عليه. تصوروا معي رجل يدعو الناس أمة كاملة إلى أن يعبدوا من دون الله، أكون هذا الذنب؟ ويقول لهم ألك رب غيري؟ شفت تصورت إيش كبره هذا المشرك الكبير هذا، يدعو الناس أمته يدعوها إلى عبادته من دون الله. وإذا قال له أحد ربي الله قال ولك رب غيري، بعد ما انتهى جريمته. ولما آمن الناس أمر بالأخاديد فقدت الحفر يعني، وأمر بالنيران فأضرمت أشعلت، وقال من لم يرجع عن دينه فاقذفوه في النار. فأخذ يفتي المؤمنين والمؤمنات بدينهم، فتنوا المؤمنين والمؤمنات أكثر من الجريمة. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ من هؤلاء؟ أصحاب القذف. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قلوا معي، ثم لم يتوبوا. فقال بعض العلم قوله جل وعلا ثم لم يموتوا ثم لم يتوبوا دليل على أنهم على رغم ما فعل هذا المشرك الملك الجبار لو تاب لتاب الله عليه. مهما كثرت ذنوبك يا عبد الله إذا تبت تاب الله عليك، لو أشركت وتب تاب الله عليك. حقوق الوالدين لو تاب الإنسان منه تاب الله عليك. الكذب، السرقة، الحلف بالله كاذبا لو تاب الإنسان تاب الله عليه. لكن من الذي من الذي لا يغفر الله له؟ الذي يلقى الله وهو مشرك. ومن الذي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه؟ الذي لقي الله وهو على الكبائر لم يتوب. فقول شيخ الإسلام لا يجوز أن يحمل قوله ويقفل ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، دليل على أن الخوارج المعتزلة ردوا على الآية بأن إيش خاصة بمن؟ بالتائب. قال لا ما يصح. ليش قال فإن التائب من الشرك مغفور له، مغفور له للإطلاق، أطلق. فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يقل إلا الشرك. فماذا يسمى هذا إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ يسمى إطلاق، أطلقه. واضح؟ قال فهنا عمم وأطلق هنا في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن المراد به التائب مطلقا، تاب من الشرك، من الزنا، من السرقة، من الكذب، من الزور، أي تاب يتوب الله. وهناك وين هناك في قوله إن الله لا يغفر ويشرك به خص وعلق، خص من؟ لا خص من؟ خص ما دون ذلك، قال لا يغفر ويشرك به إلا ما كان دون الشرك. الله لا يغفر إلا ما دون الشرك، هذا عام وخاص. وعلق بقول ايش؟ لمن شاء. هو معلق على المشيئة، ان شاء عذبه وان شاء غفر، لان المراد به من لم يتب. المراد به ايش بقوله؟ ها بقوله ويغفر ما دون ذلك من شاء لمن لم يتب. هذا ملخص قول الشيخ السلام. نعم فرعون جميل، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه الله، وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الصنم ما كان منحوتا على صوره، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. هذا بعض التفريق عند بعض العلم بين الصنم والوثن. الصنم ما كان على صورة رجل أو حيوان يقال عنه صنم، والوثن حجر أو شجر أو نصب أو نحو ذلك يقال عنه إيش؟ وثن. نعم. قل: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثارا وتخلقون إفكا. نعم. ويقال: إن الوثن أعم وهو قوي، كالأصنام أوثان، كما أن الحضور أوثان. وقد يقال الصنم والوثن عند اجتماعهما، عند اجتماعهما ها، فيكون الصنم ما كان على صورة والوثن ما كان على غير صورة، لكن عندما ينفرد أحدهما على الآخر ها يسمى الصنم صنم ووثن، ويسمى الوثن صنم ووثن. واضح؟ طيب. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي عبني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاء وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الله أكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. كلام جميل، هذا حطه في مسج وأرسله. يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وجه الدلالة من هذه الآية في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وجه ذلك أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده، جعلها جذاذا، يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني أنا في جانب وبني والأصنام في جانب آخر، اجنبني، جعلني إيش؟ بعيدا عنها. هو الذي يحطم الأصنام، هو الذي دعا للتوحيد، هو الذي أنكر على أبيه، هو الذي أنكر على قومه، هو الذي حاج قومه، هو الذي آتاه الله الحكمة، ومع ذلك يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه ويدعو الله أن لا يشرك به شيئا، يدعو الله أن يبعده وبنيه عن عبادة الأصنام، فمن باب أولى خيره أن يخاف. لذلك أذكر نفسي وإياكم: يا عبد الله، لا تقل عن نفسك أنا خلاص جاوزت القنطرة موحد وخلصنا. لا لا، قد يقع الإنسان في الشرك في أي لحظة، قد يضعف، قد يضل، قد يغلب عليه، قد ينفتن، قد يغرى، ممكن. في ناس ارتدوا من أجل منصب، في ناس تنصروا من أجل امرأة، في ناس ضعفوا، في ناس عنده أمور محتار فيها ما يدري كيف يحلها، ما يدري. عنده واحد من أبناء ضاع، يبحث عنه في كل واد، في كل صحراء، في كل مدينة، تعميمات، ضاع ابنه ولا ابنته ولا أسير ولا خطف، ولا يبحث عن قاتل أبيه، يبحث عن واحد من أبنائه، يبحث عن ابنته خطفت في الحج، يدور يدور، وزوجته تبكي الليل والنهار، بنتي بنتي، وهو يعبد الله وحده لا شريك له. وإلا به يضعف، ما يترك كاهنا ولا مشعوذا ولا سيدا ولا طوعا ولا كل شيء. أذبح خروف أسود، أذبح خروف أسود، أفعل كذا أفعل كذا وكذا، أنذر للسيد الفلاني، أنذر السيد الفلاني، أضرب وشم على يدك على صورة صليب، أضرب وشم، يفعل كل شيء حتى يقول أنا هذه قضية لازم. وبعضهم يتكلم بكلام، أنت اليوم في عافيتك تعبد الله وحده لا شريك، لكن والله لا تأمن. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ترى شو معنى خليل الرحمن؟ يعني أحبه الله عز وجل محبة عظيمة، فالخلة مرتبة عليا من مراتب المحبة، لأن الله ابتلاه بكل بلاء فأتمه على أكمل وجه، فشهد له شهادة فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ها فأتمه، قال له ادعو إلى التوحيد، دع على التوحيد، خالف أباك وقومك خالفهم، ولو ألقي في النار ولو ألقي في النار، حطم الأصنام، أسكن زوجته وابنها في واد غير ذي زرع مظلم حجارة سوداء. لا تشوف اليوم مكة مليانة بالأضوية والبشر، تصورها بلا كهرباء بلا بشر بلا ماء بلا زرع بلا زاد، يأتي ويترك زوجته وابنها الرضيع في هذا المكان ويسير طاعة لله عز وجل. من منكم نص البر مسافر نزل زوجته، نزل ام ابراهيم، نزلها مع بنتها صغيرة، حرك تعال ابراهيم، يلا دبر نفسك تأشيرة ولا شيء ولا ثلاث سبعات ولا ثلاث تسعات، حد يقولك شنو انت واش نجنيت وين قطع يا لك. الواحد ما يستطيع اليوم يترك زوجته شتة بروحها، شتة عندها تلفون عندها نقال وعندها مش عارف وعندها جيران بعد اهل بروحهم قاعدين، لكن ابراهيم ترك زوجته وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع ذو حجارة صماء سوداء. والله يتصور واحد ما يرى يده اذا كان يشبه لم يكن في السماء قمر، ليلة مظلمة، امرأة ضعيفة لها طفل رضيع يتركها في واد غير ذي زرع، طاعة لله، اترك ذريتكم تركهم. انصرف كما في الحديث عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء، وهو لا يلتفت، خشية ماذا يا أخوان؟ أنه إذا التفت أخذته الشفقة فعصى أمر الله، والله أمره أن يأترك ذريته في هذا الوقت ولا يلتفت. يا إبراهيم أين تدعنا في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا شيء، ولا يلتفت يا إبراهيم ولا يلتفت، حتى قالت الله أمرك بهذا؟ فأجابها من وراء الله نعم، قالت إذن لن يضيعنا الله، أمره الله أن يذبح ابنه، ابن صالح يرفع معه حجار الكعبة، بلغ معه السعي، يقول الشيخ ابن سعيد رحمه التفسير ها يعني ذهبت عنه مشقة التربية وأقبل قطف الثمر، ما يبلغ لا حليب ولا رضاعة ولا حفاضات ولا لا، صار ما شاء الله بلغ معه السعي، جيب يحط كذا الرجال يعتمد عليه، الآن الثمرة تؤخذ منه، ثمرة يتعب الواحد على أولاده صغار ربيهم ربيهم عشان صاروا دجاجين، يقطف الثمرة يحط رجع رجل يقول يلا يا ولدي سو، اليوم لا الولد هو اللي يحط رجع رجل يقول يا ولدي نزل رجل. اليوم الحين ربيتك انت صغير وكذا وهذا، يوم كبرت حطت رجلك وبجي، هذا اليوم الواقع للأسف. لكن إبراهيم عليه السلام له ولد صالح، يكفي انه نبي من أنبياء الله بعد أكثر من هذه، وبلغ معه السعي، وإلا يرى في المنام أن اذبح ابنك. لا والله يا جماعة، يقول واحد دكتور جراح شقق بهالناس، يقول ذاك اليوم واحدة من بناتي فيها شغلة صغيرة يبيها جراحة صغيرة، يقول ما قدرت عورني قلبي، لا لا جيب ابرز أصغر من هذه، تيش لو أعطاه دكتور واحد زي ما قالت أنت تسوي العملية، وهو شقق في العالم، لكن يوم صار الدور عليه ما قدر، يقول ما أعطاني قلبي، يقول عملية صغيرة ما قدرت لأنها بنتي. وإلا بإبراهيم يبتلى بأعظم أنواع البلاء، اذبح ابنك هذا الولد الصالح الذي بلغ معك السن. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. هل كان ابنه أقل استجابة من أبيه؟ كلا. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما يبيل هذه، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنان وتلوا الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني هذا يعتبر نفذ الأمر، لأنه ما كان يرده شيء إلا أن ينهاه الله عز وجل ويستوقفه فيقف. هذا النبي الكريم على هذا الإيمان العظيم في قلبه وما ابتلاه الله به كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واليوم والأسف الشديد بعض الدعاة من أصحاب المناهج المنحرفة والضالة يقول ليه متى شرك توحيد شرك توحيد شرك توحيد. هل إبراهيم عليه السلام توقف؟ هل توقف؟ قال خلصنا الأصنام وهدمناها. هل توقف؟ لا، وهو ما زال يدعو إلى التوحيد حتى يقول في دعائه وهو إمام الموحدين في زمانه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بإبراهيم شبها وسمتا إلى آخر حياته لحظات حياته الأخيرة، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صار، ما توقف، ما في توقف عن التوحيد، خلاص ريح ما نبي توحيد ما في. لا تأمن على نفسك يا عبد الله، شوف الكلمة حط مسج يا عبد الله. قال إبراهيم تيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ استفهام مع التعجب والاستفهام، من يأمن؟ من هذا الذي يقول ما في داعي تكلم عن الشرك؟ إبراهيم عليه السلام محطم الأصنام ومع ذلك يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تفضل. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسله من توحيده والنهي عن الشرك به. ما الذي يخلصه من الشرك إذن؟ العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. كل كتاب الله من أول آخرة دعوة لعباد الله وحده ولا شريك، تعظيم وتمجيد وأسماء وصفات، وما فعل الله بعباده الموحدين وما فعل الله بأعدائه المشركين وما عد الله الموحدين وما عد الله المشركين. كل كتاب الله هي إيش؟ دعوة للتوحيد وترك الشرك. وكل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أورد المصنف هذا الحديث. قال الشافعي رحمه الله. لحظة الآن عدينا الساعة احنا نتكلم، ما ادري الدرس اليوم الشيخ الله يجزاه الشيخ الساعة 9 ولا 7:30 من عنده خبر؟ ها 7:30 يعني ما في حد راح يروح لنا. ها كمل هذا حديث الباب نتوقف. يلا. قال الشارح رحمه الله تعالى أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزول، وقد رواه الإمام أحمد. معز غير معزول، لم يخرج، لم يقول إيش رواه فلان أو فلان. نعم. وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس حدثنا ليث. قال تحذر اختصارا. نعم. قال حدثنا يونس حدثنا ليث. قل قال حدثنا، كلمة قال كل كلمة حدثنا أو أخبرنا تقول قال، تحذف اختصارا وتقرأ هذا إيش هكذا يقرأ الحديث. نعم. قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابن الهاد عن لا عن يزيد ابن الهاد عن يزيد ابن الهاف عندي يعني ابن الهاف. طيب. عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاد الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لؤلؤي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة ورجعه ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن قليش مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة. اسم رافع بن ها خديج ولا لا ليس خديج خديج ابن خديج مات مغنوم سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة. قوله إن أخوف ما أخاف عليه الشرك الأصغر كان من شفقته صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فإذا كان الشرك الأصغر وهذا لا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا أشياء أخرى إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جاء حديث إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون قالوا لكن أخشى أن تنبسط عليكم الدنيا وأن تنفتح عليكم الدنيا. فكيف يوفق بين هذه الحديث؟ ما الذي أخوف ما أخاف الله علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشرك الأصغر ولا أن تنفتح الدنيا ولا الأئمة المضلون؟ هنا قالوا هذا على تقدير من يعني إن من أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون إن من أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقيل أنها تتساوى يعني ما في شيء أقوى أشد خوفا وإنما تتساوى مثل هذا ما جاء في الظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ومن أظلم ممن كذا وكذا. فقيل إما أن يكون على تقدير من يعني ومن أظلم يعني من أظلم الناس الذي يدعو غير الله من أظلم الناس الذي اتخذ هذه التصاوير من أظلم الناس الذي يذهب ويخلق كخلق الله أو أنها تتساوى بالأظلمية. واضح إما هي بركبة واحدة وإما أنها إيش على تقدير من. طيب فإذا كان الشرك الأصغر مكوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونه في العلم والإيمان بالمراتب؟ إذا الصحابة خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا التوجيه وجه إلى من؟ الصحابة. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوى ما خاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا الصحابة خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ما خاف عليهم من الشرك الأصغر فكيف بمن دونهم بمراتب؟ من باب أولى أن يخاف من الشرك الأصغر أحدنا وغيرنا. واضح؟ واضح وجه الدلالة من هذا الحديث على في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحاب الرسول أصحابه اللي عندهم علم وعندهم إيمان وعندهم مشاهدة ومعايشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف هنا قد بعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عصره وعن سمته وهديه؟ واضح؟ فمن باب أولى نخاف من الشرك الأصغر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم سنوات طويلة خلاف كبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على مسألة توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. بعد ما فتح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وهذا ما يقارب 20 سنة من دعوته إلى فتح مكة. متى فتحت مكة؟ ها في العام ها 8 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما والثامن 8 سنوات من الهجرة هذا جاوز 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه. وحصل مع قريش غزوة بدر وغزوة أحد ثم الخندق ثم صلح حديبية والمسألة كلها توحيد. وإلا بهم بعدما أسلموا بعد هذا الجهاد الطويل والدعوة الطويلة يقول اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات. عرب خلص يفهمون معنى لا إله إلا الله، خالف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الكلمة، حارب النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم، قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل منهم، وإلا بهم بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما أسلموا ودخلوا الإسلام توجه بهم ليلاقي ثقيف غزوة حنين، وإلا بهم يمرون على شجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون ينطون على أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا أمر والله كبير جدا عظيم. هذا مثل واحد كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة ها وهو ما يسمع منك تموت في الحالة، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ها واحد يوم الأيام وأنا ماشي بالسيارة قلت له السلام عليكم، قال هلا. السلام عليكم، قال هلا. السلام عليكم، قال هلا هلا. عطني الجوازات، أبدأ أفتش الجوازات، قال الله يجزيك خير. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقول لك السلام عليكم تقول لي هلا، عيد أكثر مرات السلام عليكم السلام عليكم. قال جزاك الله خير يا مطوع، عطان جوابه. كان أقول السلام عليكم قال هلا. قاعد أشرحك من اليوم، هذا شيء غريب أن واحد تأتي وتكلم. يعني انظروا إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام وجهاده، انظروا إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده بعد هذه الدعوة الطويلة إلى التوحيد التوحيد التوحيد. 13 سنة هو قائم في مكة ما عم يدعون التوحيد، هاجر أصحاب عليه الصلاة والسلام من أجل التوحيد، فقاتل معهم من أجل التوحيد، بدر ثم أحد ثم الخندق ثم صلح حديبية ثم فتح الله له مكة من أجل التوحيد، وإلا بهم يقول يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عطنا شجرة تبرك فيها مثل ما هم عندهم شجرة تبركهم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذا من حديث هذا الكتاب، قلتم والذي نفس بيدك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، وإلا بموسى عليه السلام ابتلي كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر ما أوذيت، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بلاه أعظم، بلاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. موسى عليه الصلاة والسلام دعا فرعون إلى عبادة الله لا شريك له، إلى أن يخرج الناس من عبادته ويتركهم يعبدون الله عز وجل، أسرى بقومه تبعهم فرعون وجنوده، أطرقهم الله عز وجل نجاهم الله عز وجل، كل ذاك من أجل عبادة الله وحده لا شريك له. وإلا بهم مروا على قوم لهم عجل يعبدون من دون الله، باردا بردا إيش قال لموسى عليه السلام؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حط لنا إله خلنا نعبوده مثل هذولي، وين الدعوة اللي قاعد يدعوكم؟ والله لو يعني الواحد يتخيل صبر هؤلاء الأنبياء الكرام، صبر عجيب ما تصبره والله جبال، لكن يصبرون في سبيل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وانت جرب واحد تنصح تنصح تنصح تنصح ما يسمع منك تموت. وإلا بنوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر جعل صابعا في أذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. دعوة حتى قال الله ولقد أرسلنا موسى إلى قومه ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كم نصيح نصحهم، كم أسلوب استعمل معهم، جهارا نهارا سرا علانية، فتعبوا من أجل توحيد الله عز وجل، تعبوا من أجل هذه الدعوة العظيمة، ضحوا في سبيل الله عز وجل. واضح المسألة تحتاج واحد منا اليوم من شوي تأذى ما صبر، من شوي هطول لو يطول الدرس شوي مع الحر، قال معود قبه يقبه قبل ترى شايف له مكان شوي أبرد من هذا أحسن. المهم أن والله المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. أصبروا أصبروا على طلب العلم، على الدعوة، على نشر التوحيد، على العلم والتعلم والتعليم، أصبر اصبر وما صبرك الا بالله اصبر. نعم تفضل. خصوصا اذا قلت ان اكثر علماء الانصار اليوم لا يعرفون من التوحيد الا ما اقر به المشركون اللي هو الربوبيه. علماء ومشايخ وخريجين وما يعرف الا الربوبيه. نعم. وما عرفوا معنى الالهيه التي نفتها كلمه الاخلاص عن كل ما سوى الله. واخرج ابو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك اخفى من دبيب النمل. قال ابو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك الا ما عبد من دون الله او ما دعي مع الله؟ قال: ذكرت امك الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل الحبيب. وفيه ان تقول: اعطاني الله وفلان. والند ان يقول الانسان: لولا فلان لقتلني فلان. انتهى من الدر. الدر المنثور للسيوف. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا عندنا في هذا المسجد شيبان يحتجون على التكييف. يعني واحد قبل 10 ايام دخل المسجد قال: حسبي الله عليكم، الاربعانية اتخلت وتروح على التكييف. فايش نسوي؟ ونتحمل من اجل كبار السن، لان الكبار لهم حق شرعي شرعه الله عز وجل واجبه عليهم. نعم، من عنده سؤال؟ تفضل. جزاك الله خير. معنى الحديث ان الله حذر التوبه عن صاحب البدعه. نعم، احتجز الله التوبه عن صاحب البدعه. هذا الحديث من احاديث الوعيد في البدع. والواجب ان نبقيه على ظاهره حتى يكون ايش؟ ابلغ في الرد والزجر. ابلغ في الرد والزجر. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله احتجز التوبه عن كل صاحب بدعه وعن صاحب كل بدعه. نعم. تفضل. نعم. هذا الواقع. كفروا ثم ازدادوا كفرا فلن يرجعوا الى الله ويتوبوا. فعلم الله عز حال هؤلاء فلا يقبل لهم توبه لانهم اصلا ما راح يتوبوا. نعم. نعم، لا يسترقون، لا يطلب الرقية لنفسه ولا لغيره. ذكرنا هذا ولكن ظاهر غايب. نعم تفضل. ما اسمك؟ عبد المحسن. عبد المحسن طيب تفضل قول. إذا قرأ الإمام الصلاة في الصلاة الجهرية الفاتحة هل يقرأ المأموم؟ هذه مسألة خلاف فيها بين المذاهب الأربعة. أحسن ما يقال في هذا أنه إذا تمكن من قراءتها استحب له أن يقرأها، وإذا لم يتمكن وسمع الإمام تكفيه إن شاء الله. رجل صاحب مطعم وبين المطعم مسجد 10 دقائق، فهل يغلق المطعم كل العمال يمكن العمال يصلون في المسجد أم يمكن يصلي مع العمال جماعة المطعم؟ صلاة الجماعة واجبة، المفروض يرتب نفسه أنه يصلي في المسجد هو عماله. نعم، حكم استعمال الماستر كارت هل يجوز؟ وش المصر المصر؟ ايش هو الماستر كارت؟ من يعرف ماستر كارت؟ تعرفه؟ من يعرفه؟ اذا كان هذه اللي يعطونك فيها فلوس تسحب الى الامام فهذه محرمه وما فيها بركه بقى. كل ما استعملها تورط. شيخنا بارك الله فيك، ما هو تعريف المرجئه؟ المرجئه سموا مرجئه إما لأنهم يغلبون جانب الرجاء على جانب الوعيد والخوف، أو مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال عن العمل عن الإيمان. قال: الأعمال ما لها علاقة بالإيمان، الإيمان مجرد معرفة. وهم الجهمية قال عنهم مرجئة. وهناك قال يسمى من يسمى بمرجئة الفقهاء، وهم أقل يعني سوءا في اعتقادهم في باب الإرجاء أو باب الإيمان، الذين يقول العمل ليس من الإيمان لكن يعذب من تركه ويساب من فعله، لكن ما العلاقة، لا علاقة له بالإيمان، فهذا خطأ وباطل. وحجتهم بأن الله عطف العمل الصالح على الإيمان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، والعطف يقتضي المغايرة، فالعمل شيء والإيمان شيء وهذا ليس بصحيح. وليس على كل حال العطف يقتضي المغايرة، وإنما هو العطف من باب عطف الخاص على العام لأهميته. فيقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هم إيش من الملائكة وذكرهم الله، فيذكر العمل الصالح لأنه مهم لا لأنه غير الإيمان، بل هو من الإيمان، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ما الفرق بين غدا وراح؟ الغدو أول النهار والرواح آخر النهار. نعم، هذا يقول له مصاب بسلس البول، عندما يسدد في الصاد يشعر بقطرة البول تخرج، فهل تغسل؟ لا، من به سلس بول أو اطلاق ريح أو استحاضة، المستحاضة الذي ينزل عليه الدم على طول نزيف، هؤلاء يتوضون ويصلون وصلاتهم صحيحة. هل يجوز قراءة القرآن وعلى السرير أي مضطجع؟ نعم يجوز أن تذكر الله قياما الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما في معنى وأنت مضطجع تقرأ آية الكرسي تراجع القرآن تقرأ المعوذات، لا بأس. هل يجوز جلوس المرأة الحائض لسماع درس ديني؟ وهو القول فيه، وما هو القول فيه؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله الوعاء من داخل المسجد، تناوله يعني بين قوسين يعني تعطيه. طيب استفتيت شيخنا العثيمين رحمة الله عليه فيقول حائض ما تدخل المسجد، فإذا كان الدرس في المسجد لا تحضره، وإذا كان في غير المسجد تحضر لا بأس. وأما عائشة فما كانت تدخل المسجد، وإنما بيت عائشة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تناوله ويدخل رأسه وترجله له، لكن ما تدخل المسجد يعني. نعم، هل قول على الإطلاق يعتبر من الشرك؟ هل قول علي الطلاق؟ لا يعتبر الشرك، هذا ينزل منزلة اليمين وليس باليمين، ولكن لا ننصح به، احلف بالله من كان حالف ليحلف بالله او ليصمت. هل الشهداء من 70,000 يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب؟ الذين يدخلون الجنة 70,000 الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي تقدم ذكرها. ما حكم لبس الملابس الرياضية الغريبة إن وجد عليها علامة صليب؟ الصليب لا يجوز لبسه، يجب هتكه، لا تلبس غريبا، نلبس مثل ما يلبس الناس. قال تعالى وذكر فإن ذكرة في المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم صوم الشتاء الغنيمة الباردة. أنا ما أعلم هكذا قال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ من يعرف هذا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. أما عن عدد الرسل فجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم النبي؟ قال 124,000 نبي، يعني 124 ومائة ألف صح، أو 124 صح، 1024 نعم 1024,000 يعني بلغتنا الآن 124,000 نبي. أربعة آلاف نبي. قلت يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ قال 313 جما غفيرا رواح. طيب يعني 24 و100 و1000 1000 100,000 وفوقها 24,000 نبي، والرسل 313. نعم 313. نعم. ماذا يجعل التائب أن يعتقد عند توبة بتوبة الله عنه؟ أمر يجب عليه أن يخاف أم يجب عليه أن يخاف إلا أن يتوب الله عليه؟ يبقى التائب حتى إذا تاب يبقى خائفا وجل من ذنبه، لكن يجزم يجزم له بصحة توبته، بدليل أن المشرك إذا أسلم ما نقول والله ما عنده تاب الله عليه ولا ما تاب، نعتبره إيش؟ مسلم، نصاهره ونأكل ذبيحته ونصلي خلفه وما نقول إيش. فالواجب الجزم بصحة التوبة. البخاخ الذي يصرف من الصبيع عن طريق الفم مفطر للصاعن، البخاخ اللي هو للصدر، هذا الشيخ الثمية يقول هذا لا يذهب إلى المعدة وإنما هو يذهب للرئتين فلا يفطر. ما هو الدعاء في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ ما هي طريقة سجود الشكر وكيفيته؟ سجود التلاوة والشكر كالسجود المعتاد، يعني ما له دعاء خاص وإنما تدعو بما تسبيحات عادية وتدعو. جاءت بعض الآثار. طيب لكن سجود التلاوة ليس بواجب، مستحب، لكن يجب على من؟ على المأموم إذا سجد إمامه. ما خلي الإمام ساجد وهو واقف يقول لا مستحب، لا، يجب أن يتابع الإمام، واضح؟ أما سجود الشكر والتلاوة في خارج الصلاة لا يجب له لا وضوء ولا استقبال قبلة، ولا أن المرأة تستر شعرها، لأن بعض النساء يقول أنا أقرأ قرآن مرة بسجدة لازم أروح ألبس حجابي وكذا وكذا وأسجد، ولا لا تسجد، لأن هذا الشروط لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما وضع السبابة في التشهد ذكرناه. ما هو الأرجح في وضع اليدين بعد القيام والركوع؟ هذه مسألة فيها خلاف بين إمامين في هذا العصر مشهور، بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. هل بعد الركوع تضع يديك على صدرك أم لا؟ أما من قال وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، استدل بعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمين على الشمال في القيام، قال فهذا قيام وهذا قيام، اللي بعد الركوع قيام واللي قبل الركوع قيام، فيبقى على إطلاقه. ومن قال لا لا يضعهما، قال لأن لم يأتي نص أنه أين يذهب بهما بعد الركوع، مع أن الصلاة من أولها إلى آخرها كل حركة فيها وكل وضع الأصابع للعينين للركبتين كلها كيف تضع. قال لو كانت هذه السنة لجاء حديث صريح بأنه ثم لما اعتدل وضع، ما قال ثم لما اعتدل وضع، وإنما قال يضع في القيام فيحمل على القيام الأول، والذين خالفوا قالوا ما الفرق بين القيام الأول والثاني كله قيام، فأتنا بالدليل، واضح؟ فالمسألة خلافية والأمر فيها واسع، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. جلسة استراحة واجبة سنة، وأن هو كما صحيح البخاري صحيح حديث مالك بن الحويرث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثانية، لم يستوي قائما حتى يجلس، وفعل ذلك الصحابة. بعضهم يقول لا هذه ليست سنة، وإنما هذه فقط عند الحاجة إليها، لذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته. والبعض يقول لا هي السنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها والصحابة فهموا منها ذلك فكانوا يفعلونها. قراءة فاتحة واجبة ركن من أركان الصلاة، لكن المأموم هذا فيها الخلاف الجهرية إذا سمع الإمام. هذا يقول إذا سلمت ولم يرد عليه السلام، هل صحيح أن الملائكة ترد علي؟ الله أعلم. المهم تتسلم ثلاث مرات حتى يسمع منك، إذا ثلاث مرات ولا رد الله أنه زعلان اتفك. ما الكتب غير معتمدة في مذهب الإمام أحمد؟ والله أسأل الشيخ فرج يعرف في مذهب الإمام. رجل مسلم قال إني لا أؤمن إلا بما رأيت، فكيف أؤمن بالله ولا ما رأى؟ هذا سهل جدا، كثير من الحقائق يثبتها الإنسان وهو ما رأها، ولا لا؟ ولا لا؟ ها؟ الروح أقرب شيء فيك، روح ولا ما فيك روح؟ قول الروح راح تروح، قول ليش غلط؟ ليش تروح؟ تروح؟ يعني تروح إذا شايفة تروح أنت؟ إذا أنت ما فيك روح إنك ما ترى روح. هل يرى الإنسان روحه؟ روحه مو معنى البدنة، الروح التي تدب فيها الحياة، إذا خرجت أصبح بدنا هامدا، يحطونه في الثلاجة يحطونه في الغبر يدفنونه، ما يستطيع حتى يفتح زرا زره، مات ما في روح، فما يرى روحه، وأشياء كثيرة لا يراها الإنسان. وهل يمكن إنسان لا يثبت شيء حتى يراه؟ أشياء كثيرة يثبت الإنسان ولا يشك في ثبوتها وهو لم يرها، ولا لا؟ هل نقول أنه كافر بعينه ولا إيش لكم بالتكفير؟ سيب ونسيب. هل كل من أنكر معلوم الدين بالضرورة يكفر؟ نعم يكفر كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة. ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أنت مضطر أن تعلم من غير أدلة، من غير بيان، من غير إقناع، من غير خطبة، من غير درس فكر. يعني واحد يقول مثلا ما في شيء اسمه الصلاة حبيب، وهالناس تصلي، والكعبة والحج والعمرة وهذا كل الناس تصلي، لا ما في شيء اسمه صلاة. هذا لا يمكن يقع عنه جاهل، جاهل الصلاة واضحة. أو واحد يقتل ويسفك الدماء، فإذا قلت ما دريت من قتل حرام، حرام أقتل ما دريت. نقول هل لو نظر رجل على مثال سيارة رجل آخر ثم بعد ذلك اقتربت السيارة وظن صاحب السيارة أن هذا الرجل حسده، فهل هذا تطير؟ لا مو تطير. إذا كان يعني علم عن هذا الإنسان أنه يصيب بعينه ممكن تطير، يأتي له باب إن شاء الله ويتكلم كلام فيه مستوفي. الرجل الذي يعبد غير الله عن جهل يدخل تحت المشيئة؟ لا، المشرك مشرك، حكمنا عليه بأنه مشرك. أما كونه معذور عند الله وليس المعذور فالله يتولى، لكن حكمنا عليه بأنه مشرك. تفضل. على ردهم، هم مختلفين مع أهل السنة بأن إذا تاب تاب الله عليه، والخلاف أنه إذا مات على كبيرته. إذا تاب تاب الله، حتى المعتزلة والخوارج يقول إذا تاب تاب الله عليه، لكن الخلاف أين؟ إذا مات على كبيرته يكون كافر. صدق. ها؟ كان مشركا ثم تاب صار مسلم. من قال من العلماء أن إبراهيم كان مشركا ثم تاب؟ واحد من الشباب ولا واحد من العلماء؟ لا لا، ما وقع في قلبه، ما وقع في قلبه عليه السلام. لكن هذه مناظرة آتاه الله عز وجل إياه فرضية، وهل العلم استخدموا هذه الأساليب العلمية؟ ها؟ إنما أراد أن يقيم الحج عليه فأقام بهذه الطريقة. لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إله أعبده يغيب. طيب قلنا له احجزت فيه ولا أطلع عند اليوم ولا مداوم، غير إله ما يصلح، شوف غيره. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي، ربي الحقيقي، لأكون من قوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن هنا تدرج معهم حتى يثبت لهم بطلان ما هم عليه، ما يعني أنه كان يعبد الكوكب ثم عبد القمر، لا. ما هو حديث لا يدخل الجنة قتات شارب خمر؟ ما أدري شنو آخر كلمة هذه. لا يدخل جنة قتات إن كان، نعم لا يدخل جنة قتات، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النمام. لا يدخل جنة قاطع، يعني قاطع رحم. هذا بالشروط وانتفاء الموانع. فإن كان موحدا وقتات نمام، فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، لكن حينئذ يكون لا يدخل الجنة ها مع أول الداخلين، ما يدخل الجنة ابتداء. لكن هل هو في مشيئة الله؟ نعم في مشيئة الله، هو مستحق أن يحرم من الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء، إن فعل الله بذات فهذا بعدله سبحانه وتعالى، لكن له أن جل وعلا يفعل ما يشاء. فمشيئة التي أخبرنا عنها أخبرنا عن مشيئته بأنه ممكن يغفر له. هل عامة المشركين معذورون لأنهم متبعون علمائهم؟ لا، مشركون العامة والخاصة، كل مشركون مشركون، المجوس كلهم مشركون كفار، اليهود كذلك، النصارى كذلك، الهندوس كذلك، الروافض كذلك، مضلل ومضلل في كتاب الله كثير. الضعفاء يتبعون ايش؟ الكبراء، هل ينفعهم هذا يوم القيامة؟ يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. لكن الله يقول لكل ضعف، يدعون على كبرائهم آتهم ضعفا من العذاب. هذا الكثير من الناس يحاتي ترى رب العالمين أرحم بعبادي من الأم بولدي، إن كان هذا معذور العام، ولا بأفريقيا مسكين ما سمع، ولا بالصين، ولا مش عارفين، رب العالمين أرحم من من منك ومن كل مخلوق. وأبشروا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لن يظلم لا مشرك ولا عامي ولا كبير ولا صغير، لن يظلم. حكي الأحكام الدنيوية، ومعقول واحد مشرك يعبد غير الله، بوذي هندوسي ولا توقف فيه، يمكن جاهل، يمكن ما علم، يمكن أصم أبكم، ما علينا من هذا. واحد عامي هندوسي يذبح الذبيحة نأكلها هندوسية بوذية تزوجها المسلم، ما نقول صبر، يمكن جاهلة، طيب جاهلة تبي تزوجها علمها أراد الإسلام. وذاك بعض الناس كذي ما يصير، يجوز الزواج من الشيعية؟ لا لا يجوز. ليش؟ شهد الله محمد رسول الله. تتزوجها حبيبي؟ اي والله بتزوجها. حبها؟ اي والله حبها. قل لها ليش ما تصير سنية؟ قل لها لا أعوذ بالله. ليش؟ يعني هذا الشاكة في دين السنة، عندها أن السنة إيش؟ باطل، سنة محمد صلى الله عليه وسلم باطل، عندها سنة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان باطلة، بدليل أنها لا تبي تبي ما تبي كيف. إذن هذا يكفي أن عدم رضاها أن تتسنن، يكفي في هذا كفر لها، لأن تعتقد بأن دين السنة إيش؟ كفر وباطل. نعرف المسلم هذا كيف يقبل يتزوج هذه المرأة؟ طيب فإن قال قال طيب يجوز الزواج من اليهود والنصارى، اليهودية والنصارى إذا كانت عفيفة، من اللي رخص ذلك؟ من رخص ذلك؟ الله. كما أن الميت حرام إلا ميتة البحر والجراد، الزواج من المشركات حرام إلا الكتابية العفيفة، الله شرع ذلك. هذا يقول أتباعض إلا أحيان الأحيان عندما أعمل عمل أتباعض أتساوى بمثل ما أدري عمل صالح عمل صالح زكى فلان وغير وبعدها أتذكر أتذكر أنه رياء فصنية. إن فهمت السؤال كما يقول، يعني إذا الإنسان خالط عمله رياء فيدفع هذا الرياء، قد يرد على قلب الإنسان أن يدعو أن يقرأ قرآن ولا يخطب خطبة ولا يلقي كلمة وينصح، يأتي الشيطان ما شاء الله بدعت ما شاء الله كلامك ها جبت ها قراءتك تمام ولا يدفعه. هذا صريح الإخلاص، المخلص دائما مرائي، أنا لا مرائي مرائي رب خلص هذا ها. لكن المنافق 100% شايف نفسه مخلص، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما إحنا مصلحون، ما يعرف الرياء. المنافق هو أبو الرياء، ما يدري عن نفسه، العكس 100% على نفسه. أما المؤمن اللي دائما يقول أنا مخلص أنا مخلص أنا عسى الله يرزقنا الخلاص، الله مخلص يا رب تجعل أعمالنا خالصة، ويأتي إرادات على قلبه ويدفعها ويكمل، هذا صريح الإيمان. ما حكم وجود المال في بنك ربوي؟ إذا تستطيع أن تخرجه من البنك الربوي وتأمن على نفسك الله في بنك إسلامي أو مكان أو صندوق أو تجوري افعل. إذا اضطريت إلى ذلك ما يوجد إلا هذا المكان، لأن الفتوى قد تكون مو عليك أنت عندك 100 دينار، في ناس عنده ملايين وما يبي يضعها في بنوك ربوية، لكن وين؟ ممكن يقتل اليوم وليلة إذا علم أن الملايين حاطة عنده في البيت. فعند الضرورة يجوز فقط. المخالفة لرأي شيخ معين داخل وسوء العدد، مثل قول لا تلزمني برأيك برأي الشيخ فلان، لا في ناس يسوء الأدب يعني يقول له مثل الشيخ فلان في القرى، وإذا أختلف الشيخ فلان بشر، ما اختلفنا بشر نية الإنسان، حتى الصحابة الصحابة هو ابن عباس هو رجل هم رجال ونحن رجال، وينك وين الصحابة؟ هم ذكور وأنتم ذكور صح، لكن اختلف الصحابة شيء كبير. الواحد حتى يصل إلى حديث صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى النظر في السند والتحقيق ومصححة ومضاعفة وكذا. فالصحابة بدون أسانيد مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون ويعرفون ظروف التنزيل وأحكامه. واحد الآن لما يحضر مشكلة صار بين 2-3 قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا، هل الذي يشهدها مثل الذي ينقل له؟ ها؟ لا. قال سأل سؤال، قال كم عمرك؟ كان ذاك يثور بيقول هذا غلطان، بس قال لك كم عمرك عصب ليش؟ لأن هذا المحاضر الواقع، بينما اللي حاضر عرف ليش ثار، لأن ذاك صح قال لك كم عمرك، وشون قالها؟ كم عمرك؟ النبرة هذه اللي موجود يفهم ما لا يفهم الغائب. الصحابة هكذا موجودين كانوا. العلماء تبعوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، قاصوا تعلموا شاهدوا عرف. الواحد منهم إلى درجة أنه يعرف أساليب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به، أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، كلماته ألفاظه، يؤتى إليه بحديث يتوقف به يقول هذا ما هو أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. مثل مرة جابوا حديث الطولة في الانترنت أن إبليس خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنك الله يا ملعون لعنك الله، من أول حديث لآخر لعنك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا؟ هل هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هوشة شوارع، الله يلعنك الله يلعنك الله يلعنك الله يلعنك، شيء ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. فمن سوء قبل تنظر في السند علم بأنها بعدين طويل ما يكفي صفحة 12 صفحة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها مختصرة إلا القليل منها في قصص في كذا، أما هكذا فقط. فعلماء ما ينبغي أن يقابلون بهذا. يا شيخ خلت راجع الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته عن فتوى التصوير الأرطغرافي، ما رأي واحد يا شيخ رحمة الله عليه، ما فيش حاجة من يموت الشيخ كل واحد قاعد تراجع عن كذا تراجع عن كذا، حتى الشيخ ابن باز كم ساعة عمل نفسنا شغلة أنه تراجع، طيب ثبت أنه قال كذا أين تراجعه؟ فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل ينسخ الأول. هذا سؤال فضل. في حديث سليم ألف، هل يفهم الحديث أن الذين حققوا التوحيد في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم سليم ألف فقط؟ لا، لكن هؤلاء منهم 70,000 ومع كل 1,000 سبعين. هل تطبيق قوانين وضعية من طاعة ولي الأمر؟ قوانين وضعية اختلف. إذا قانون أصلا لا يخالف الشرع وإن كان وضعي، وضعه بشر، قانون بلدية، قانون مرور، قانون إسكان، قانون صحة، وما يخالف الشرع، فطاعته من طاعة ويغنى. إذا كان في قانون فيه تعسف يجي مدير إدارة يمسح القرارات وكله حط حساس يثبت وجود أنه تبقى ماسك إدارة، هذا الأصل فيه أنك تلتزم به. إذا كان فيه تعسف أو يضرك أو يضر وعدم التزامك به لا يضر ولا يأخذ حقك، لا بأس أن لا تلتزم به. يعني مسألة فيها توسط، ما نقول إن إيش لا يجوز أي أمر يطلع من واحد موظف الحكومة رئيس قسم إلى أمير البلاد، إن خالفت فأنت عاصي لولي الأمر، ومن عصاني فقد عصى الله ورسوله، ونقاطع من فعل ذلك ونعاديه لأنه والله تجاوز قانون من القوانين. مشكلة القوانين الواحد وين يحفظها كلها أصلا؟ الناس خليها تحفظ أحكام الله حتى تلتزمها، فضل تحفظ القوانين كلها فتلتزمها. لا، وكل يوم قانون، وبعض القوانين طلع اليوم يلتزمون في أسبوعين بعدين انسى. يعني حرج على الناس كل ايش، كل شيء في قانون حرام ان خالفته. طيب احيانا في قوانين اصلا لمصالح شخصية، مصالح شخصية، وهذا معلوم يعرفه من يعني تورط بهذه الامور او ابتلي بها. مرة طلع قانون كل دكان ما عنده طفاية تدخين عليه مخالفة، والطفاية لازم يشتريها من البلدية. يمكن أذكر أكثركم ما أدرك هذا، لأن كلام قديم يعني قبل الاحتلال. شيء ملفت نظر، وين ما تروح الطفاية نفس الموديل، نفس كل دكان، كل حلاق، كل بقالة، كل، ويجيك موظف بلدية وعنده نفس المخالفات. إذا ما لقى الطفاية هذه خالفة، وإلا هذه الطفاية مالت واحد من الكبارية هذه باع على البلدية وألزمهم بشرائها تنفيع. فواحد ما حط الطفاية هذا يقول عصى الله ورسوله، المبالغة. ولذلك بعض العلم ثبت لهم فتاوى موجودة مطبوعة، وهم من أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة ودعوة الناس إلى السمع، إلى السمع والطاعة والأمر. وجدت لهم فتاوى يعني بغير هذا الضابط الذي يقول انك تطيع كل مسؤول بكل شيء ولا تعتبر عصيت الله ورسوله. في فتوى لهيئه كبار العلماء في موضوع الصرف في السوق السوداء، يعني بعض البلاد ممنوع تشتغل صراف، لازم عن طريق البنوك. يجوز اقعد اصرف فلوس برا البنوك، أعطيه دولار، أعطيه دينار، أعطيه جنيه، أعطيه. فقالوا إذا كان يد بيد يجوز، حتى لو كان قانون الوضع لا يسمح بذلك. في هيئة كبار العلماء موجودة الفكرة. أحد المشايخ قيل له هل يجوز أن يتزوج السعودية من غير الخليجية من غير إذن وزارة الداخلية؟ قال يجوز، مو حرام أن يتزوج واحد سعودي يتزوج واحدة هندية ولا غير خليجية ولا ها من جنسية ما. لكن المسألة فيها قد يتعرض ما يضيفون أولاده في ملف التابعية يوقفونه مش عارف إيش، فما ينبغي المسلم أن يذل نفسه. ولا من حيث الجواز مو بحرام، جائز، ولا نستطيع أن نقول حرام، وإن منعت من وزارة الداخلية. التوسط طيب. أحد الأخوة قال ما قال هذا القول إلا سالم الطويل، مع أني دللت أنا بأدلة وفتاوى وذكرت أمثلة على ذلك. وهذا القول هو الذي ممكن أن الإنسان يتعايش به. أما كل شيء منعته البلدية خلاص حرام، كل شيء منعته ذات صحة حرام، كل شيء منعته ذات تربية حرام، كل شيء منعته المرور حرام، هذه مشكلة. لو واحد وقف على الخط حق الشرطة يأتي وخالف، ليش واقف على الخطوط المرشاة؟ لكن حرام إذا وقف، حرام مو حرام. نعم إذا خالف قانون فيه مضر على البشر، طوف الإشارة تذبح العالم، هذا حرام من كبائر الذنوب. شلون كبائر الذنوب؟ إشارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إشارات ولا عنده حتى سيارات، لكن هذا الضرر واقع، طوف الإشارة تذبح لك عائلة، تذبح اثنين، تقول لي هذا مو لأنه وضح والأمر، هذا لأنه فيه مضر على الآخرين، أو أنك تتجاوز وتأخذ حقوق الآخرين، ما يجوز. أما في أشياء قوانين كثير شكلية، لنعلم هذا بارك الله فيكم، بعض الناس مدير إدارة وكيل وزير يأتي يبي يضع بصماته على المنصب الذي مسكه، ماذا يفعل؟ ها؟ يغير بالقوانين. اللي كان أقصى مدة الكثر خلاها الكثر، واللي كان الكثر قصر الكثر، واللي كان غير مسموح سمح به، واللي كان حتى الله بصماته. ومن ثم نقول يلا كل واحد ما يمكن واحد يلتزم بالقانون الفلاني على أن طاعته والأمر يطلع أصل القانون هذا إيش غير، لكن ورابط حين عندك وعندك متابعة أول بأول لكل قانون تغير، ولكل قانون كم صلاحيته، ولكل قانون خلنا نربط الناس الآن بس إيش بالتزام أحكام الشرع عشان نقعد نشد على الناس في أحكام التزام القوانين، ومن لم يلتزم فقد عصى الله ورسوله. لا ليس الأمر هكذا. نعم أوامر ولي الأمر على ذات أنواع، ما أمر به وهو من الكتاب والسنة، كما لو أمر ولي الأمر بالصلاة هذا يجب طاعة، لأن أصلا الطاعة هذه طاعة لله ورسوله. وأوامر ولي الأمر تخالف الكتاب والسنة وهذا لا يجوز الالتزام به لأن لا طاعة المخلوق في معصية الله. وأوامر ولي الأمر ليست مما أمر الله به ورسوله وليس مما نهى عنه الله ورسوله، ولكن هي لترتيب أمور الدولة، هذا الأصل فيها يجب الالتزام بها، لكن ما كان فيه مشقة. الأحكام الشرعية إذا صار فيها مشقة فالمشقة تجب التيسير. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما جعلكم في الدين من حرج، واضح؟ في أحكام تعسفية أحيانا من بعض المسؤولين، أحكام لإثبات شخصيته، في أحكام لمصالح شخصية يطلع قانون يجبر فيه الناس على أساس المعرفة. سابقا كان الناس كل واحد يجيب ريوقه يتريق بالوزارات، قالوا ممنوع، عطوها شركات ناس كذا، يجي صاحبان يدز عربانته جايب الشاي جايب العصير جايب ممنوع. طيب من هذه قد تكون تنفيذ لأشخاص معينين، قال بدل كل واحد يجيب شاي كل واحد يجيب سندويتات من البيت حطها الشركات هذه ها وخلى يبيع داخل الوزارات. بعض الناس يقول ما بي الشاي هذي يسوي لها المين، جاب السكر جاب الشاي يسوي الشاي حرام، طاعة ولي أمر لا مو صحيح. نعم إذا كانت المسألة والله تبي توصف تبي تحرق القسم جايب البتول أو غاز وقاعد تبي تعطل العمل لظروف معينة مثلا ما يجوز، لو أن الإنسان التزم بهذا كله ما ضر أحد. أنا أستطيع ما نقول المسألة يعني تحتاج كما قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا ها تفقهه في الدين، فقه في الدين. التكفيريون ما عنده أي شيء يسمع لولي الأمر، بل ولي الأمر نفسه عنده رايح وراء الشمس ويسمي شرطة المرور قطع طرق، ويسمي البلدية مدري شنو نصابين، ويسمي الجمارك مدري، هذا على إطلاق مو صحيح. في الشعب والجمرك والبلدية المرور ضبط أحوال الناس لحفظ دمائهم لحفظ ها موجودة. وفي ناس على عكس ذلك تماما أيضا يلزم الناس أن يلتزم بكل صغير وكبير، قد يقول هذا هو الأصل وهذا يقول به بعض المشايخ، لكن أيضا الأقوال الأخرى أن المسألة فيها مرونة وفيها يضر أحد ما يضر أحد، هذا قول أيضا علماء ومشايخ ولست منهم، لما أنا متطفل عليهم ولا أسمح لشخص اتق الله فيني يقول والله ما قال هذا القول إلا سالم الطويل، لا والله، وإنما نظرت في أقوال العلماء والمشايخ وجدت الشايخ هذا. جاء واحد مصري إلى الشيخ أبو باز رحمة الله عليه قال الشيخ أنا متزوج عاوز لمراتي راتبي أنا 1500 والقانون النظام يقول لازم 6000 ريال، قال جيبها خليك رجل جيبها، النظام ما يسمحش، قال خليك رجل جيبها خلاص النظام ما يسمح. طيب لكن في ظروف معينة النظام قالك 6000 لأن واحد بيجيك معاش 1000 ريال وبيجيب زوجته وخمس عيال راح يكون هذول عالة على المجتمع بيشغلهم طرارين بيشغلهم كذا، في ظروف معينة. لكن واحد والله يا أخوان كان في بلد مضطهد هناك وخرج منها الصومال أيام زياد بريد اللي كان يقتل العالم وجاء الكويت واشتغل مؤذن يبي زوجته ولا حد يزوجه هنا حتى زوجة ثانية بس سهل كله مؤذن معاشه 150 ذاك الوقت قبل 350 معاشه وقال بيجيب زوجته في بعض شن عليه ما يجوز حرام لأن معاشه مو 600 حبيبي إذا جت رقاصة ولا كذا ولا حطة ولا جابه كل شيء زوجة أنا إنسان مؤذن خايف الله بعرف نفسي بحفظ زوجتي ما أقدر أروح الصومال ما أجيبه تقول إلا 600. هذا لو كان أمر شرعي من الله ورسوله في استثناءات ولا ما في استثناءات؟ في استثناءات، في ضرورات، في حرج، اضطر هذا الآن. الحرام اللي هو الحرام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع له. واضح؟ مسألة فيها مرونة، ليست سائبة كما يقول التكفيريون، وليست مغلقة اغلاق تام. يا ويلك إن خالفت رئيس القسم بجزئية، مش صحيح هكذا. هذا في حرج على الناس، والله ستكون مضحكة على الناس. الآن المظلات الكيربي ممنوع، تحط مظلة كيربي من غير إذن ممنوع. الواحد ما حط يا أخي، ظل سيارة الشمس تحرق مطب لهم تحرق حتى، قلت لا ممنوع، بتصير مضحكة. الناس مركبة مظلات من الجهراء لفحيل، هل أنا صار عليه حرام؟ إذا البلدية ما معها، يلا خل تجي تخالف الناس أو تشيلها، تجيب سيارة حفارة وتشيلها كله، دولة وقوية وتقدر تشيل. لكن الناس قاعد تحط مظلات وساكتة، حطها حال حالهم. ما راح أقول لا ما يجوز حرام، وأنكر على الناس بعد، وأنا أتحدى أن يكون إنسان يستطيع يلتزم كل القوانين. بل لو قلنا أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم كل الأحكام الشرعية لكنا صادقين بذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم. من ذا الذي يستطيع أن يلتزم كل شرع أحكام الله الشرع؟ الله يرحم حالنا، نمسك واحد ونضيع عشر، كيف أجي يعني هو نفسه اللي يقول الكلام ما يستطيع يلتزم القوانين كلها. فلا إفراط ولا تفريط. والله ما قلت هذا القول إلا أن نظرت في كلام العلماء وفي فيهم فتاوى مطبوعة موجودة، أجازوا بعض الأشياء وإن كان النظام لا يسمح أجازوها. واضح؟ طيب، هل لبس البنطرة إلى مصر في تشبه الكفار؟ لا تلبس بنطرة، مش كثير الناس تلبس هناك ثياب في مصر. أنا رحت مصر وشفت بعيد ناس ما لابسة تشعيش القلابية، هنا جاي من مصر القلابية، شلون تقول ما في قلابيات؟ لكن لو لبسته بشروط أن يكون فضفاضا ما يصف العورة، حاول أن لا تصلي فيه. مدراء يعني مدير لازم لا لا لا يداري بي. يداري يداري ماذا؟ يخشى مثلا الناس إذا قد أجب عليهم شيء. لا لا لا لا اليوم اللي يفجر ويكفر كله بدون لحية بدون قلابية، يزرطها زرط وروح يفجر. السني ما عاد يخافوا منه، ما يتعامل حتى الموظف مع الأشكال، يتعامل مع الكمبيوتر طيب طيب طيب طيب حليق ملتحي ما له شيء، تمام محظور ولا مش محظور؟ عرفت؟ توكل على الله. كثير ناس ملتحين يروحون لابسين ثياب يروحون. دخلت مسجد بعد صلاة العشاء وأنا صليتها في مسجد آخر، ولكن دخلت مسجد لحضور الدرس وصليت تحية المسجد، وأخذ شخص معي لصلاة العشاء وصليت به تطوع مني. لا غلط، صلى ركعتين وتسلم، إن حصل بعد تشير لإشارة إني أنا مو قاعد أصلي العشاء فهذا أحسن. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.